ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب إخفى ديجيتال على السيف والنت مولعة من بعد ما كنت عايش مانوال. بطولة النجم الكبير أحمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. هاي شيكا. هاي، أخبارك إيه؟ ممكن أقعد معاك شوية؟ شور طبعا، تفضلي. هذا سيتي، على الأقل تريحيني من المعجبات. أنا بجد خلاص خلاص مش قادر استحمل شيء بقى مستفز فعلا. ما خلاص بقى راحت عليك. تعالى شوف المعجبات اللي هتموت نفسها على مصطفى في الحضار ده. ساعات بيركب عربيته ويجري. انا سمعت الكلام انه بيفكر يعين لنفسه بودي جارد عشان يحميه من غلافات المعجبات. مين ده؟ راحت على مين ده؟ انا شيكا نارا يا بنتي، انا معبود المراهقات. وهو بقى معبود كل الستات. عشان ايه يعني؟ عشان دمه اللي يلطش ولا عشان لبسه الكلاسيك اللي ما عادش حد بيلبسه؟ ده بيلبس كسر، بيلبس بنطلون بكسر، ولا عشان لسانه اللي بيحدف دبش وطوب وزلط وجرانيت بسن؟ لا، علشان السوبر سكسي ستار اللي بتعشقه وبتجري وراه. انتوا مجانين، انتوا مصدقين حكاية الاشاعة الهبلة دي؟ بقى ده تحبوا فارتي يا بنتي. يا حبيبتي دي إشاعة غبية حقيرة مغرضة. انتوا عقلكوا راح فيه حقيقة يا شيكا، واحنا كلنا اتأكدنا مش الكلام اللي انت بتقوله ده. طب ثواني، واللي يثبت لكم انها مش حقيقة وانها إشاعة غبية حقيرة مغرضة تقولوا عليه ايه؟ هنقول عليه غيران، والغيرة واكلة قلبه وبيحاول يعمل اي حاجة بعد النجم الجديد ما سحب منه البساط من تحت رجليه. انا اغير من البنطلون ابو كوسر ده؟ انت جننتي. يا نهار ابيض، انا منافستي معاه انتهت خلاص. انا خطبتي على ملك كمان كام يوم. مش متهيألي يا شيكا. قلقتيني يا نور، اتكلمي. انا لو مكانها يا شيكا هفكر مليون مرة. بقى يبقى ابن عمي نجم نجوم الرجولة في العصر الحديث، واسيبه واروح اتجوز نجم لسه طالع بيقول يا هادي. لا لا لا لا، لو سمحتي لاحظي ان كلامك جارح جدا. انت ازاي تقولي كده اصلا؟ ده انا شيكا، انا معبود المراهقات، انا اللي المعجبات بتتحدف عليا، انا بمضي على اجساد المعجبات بألم. ما انا عارفه فعلا بقمرت. ما انا قاعده معاك اهو بقالي مده ومفيش حتى جرسون جه ياخد طلبك ولا يعبرك. انما مصطفى بقى معرفتش حتى اوصل له عشان اقول له هاي. اوكي يانا، يا انت يا اف يا بتاع البلاستيك. هو ده الكلام كده هتشعل وتولع عشان في مصطفى بقى يبقى ينفض لي وما يردش على رسائلي ولا تليفوناتي. هو فاكر نفسه مين يعني؟ اسال منه جبت رجليه. هذا المسلسل برعايه المصريه للاتصالات. المصريه للاتصالات، بدايه جديده. وبكده يبقى خلصنا مع بعض نظريه الفسطائيه في الفلسفه. انا كنت طلبت منكم ان كل واحد يعمل بحث مصغر حول الجدل الفلسفي، وبصراحه انا ما كنتش متوقع التجاوب ده كله. انا قدامي ابحاث كتيره قوي، فاحب اشكركم على اجتهادكم وتجاوبكم. وفي الوقت اللي فاضل من المحاضره ممكن نقرا شويه في الابحاث دي ونبقى نعيشها مع بعض. البحث الاولاني بعنوان الجدل حول العلاقات الحميميه السريه الشهيره. يعني لو اني مش فاهم، لكن العنوان غريب بصراحه ومتطاول شويه وما يشجعش اننا نقراه. نشوف واحد تاني. شفتي يا بنتي اللي استعبط؟ قال ايه؟ مش فاهم العلاقات الحميمية السرية. ده انت استاذ يا استاذ. صحيح، اللي تفتكره موسى يطلع فرعون. البحث الثاني اسمه الجدل بين السر والمعلن في الفضيحة. فعلا انتوا بتختاروا عناوين غريبة قوي كده ليه؟ ايوه يا عم، يا بختك. طب ده انا مستعد اشتغل معاك ولو حتى خدامة، بس اشوفها ولو مرة واحدة. برضو البحث ده عنوانه ما يشجعش. نشوف بحث ثالث. ما تجادلش باربي ما تبقى وامشي. بقى هي الحكايه كده شويه سفله. طب انا هوريكم ايه سقطتكم كلكم يا عديم الربايه. يا باشمهندس شريف، يا باشمهندس شريف، ابن حلال فلترد والله. فلترد؟ ايوه مصف يعني. ماشي يا سيدي، كتر يروال. نعم كتر خيرك يعني، بس بطريقتك. خير يا عم شيكانارة. بص يا سيدي، انا عارف انك مصيبه في الكمبيوتر والنت والحاجات دي، وخبرتك جامده جدا، وعندك كمان شركه برمجيات مش كده؟ بيقولوا. خير، عايز تعمل ويب سايت؟ لا يا معلم، انا عايز اعملها لي. على مين؟ على القفل اللي اسمه مصطفى صلاح دار. انا متاكد ان اشاعه الحب اللي بينه وبين باربي دي مضروبه، وان هو اللي عملها عشان يصيط نفسه وكده. جايز جدا، وجايز كمان تكون حقيقه. لا لا لا لا لا لا، مش حقيقه، مش حقيقه، كله فيك صدقني. عشان كده انا عايزك بقى تستغل كل امكانياتك ومواهبك وموساتك وكيبورداتك وكل الحاجات دي، وتثبتلي ان الاشاعه دي اشاعه فعلا وكذب هو مؤلفها، وانا تحت امرك في اللي تطلبه. يا ابني انا هعمل معاك الواجب ده جدعانه ورجوله، انا مش عايز حاجه منك. وبصراحه متغاظ قوي في مصطفى فندي ده، كانه مغناطيس ساحب كل الجنس الناعم ناحيته وسابنا احنا النش. ادخل. شوفي يا دكتور سناء. طب قول مساء الخير الاول يا استاذ مصطفى. بعتذر، مساء الخير، اصلي منفعل شويه. ليه كفل الشر؟ حصل ايه؟ طلبت سكشن دي في منتهى السفاله، ولازم نتخذ ضدهم اجراء عقابي حاسم، والا نبقى بنهرج. ليه بس؟ قلبك ابيض. طب هم عملوا ايه؟ كنت قد طلبت منهم ابحاث حول الجدل الفلسفي. اتفضلي سيادتك، شوفي بنفسك السفله عملوا ايه. شوفي ابحاثهم. الجدل حول العلاقات الحميميه السريه. اتفضلي. ما تجادلش باربي ما تتقاومش. يا شويه عفاريت. ايه ده حضرتك بتضحكي يا دكتور؟ ده بدل ما تنفعي وتفكري معايا هنعاقبهم ازاي. ايه ده بس يا مصطفى، لو عايز نعاقبهم هعاقبهم، لكن تعال نفكر بعقل وبمنطق. انت مشهود لك بالاخلاق والاستقامه، لحد الاشاعه اياها دي ما طلعت، فما تلومش على طلبه لسه مراهقين ان الموضوع ده اثر فيهم وخلاهم يشوفوا استاذهم بمنظور تاني خالص. ده حتى زملاء المهنة بقوا يبصوا لك من منظور تاني خالص خالص. بصراحة في دي حضرتك معاكي حق. ها؟ بس دي حياتي الشخصية وملهاش أي علاقة لا بشغلي ولا بمكانتي العلمية ولا بكفاءتي في تأدية واجبي. ده حقيقي، بس أكيد بتأثر. إنما حضرتك قصدك إيه؟ إن زملاء التدريس كمان بقوا بيبصوا لي بشكل مختلف. هو في حد من الزملاء اشتكى لحضرتك؟ لا لا لا ابدا، ما حصلش. الله، امال حضرتك بتقولي لي الكلام ده ليه؟ هو انا مش من الزملاء برضو يا درش ولا ايه؟ درش. خير حضرتك؟ حضرتك تعبانه ولا حاجه؟ مصطفى، يا مصطفى الراجل الحقيقي ما تعرفش قيمته غير ست حقيقيه، وانت عارف ان انا مطلقه 3 مرات، وانا بقى اعرف كويس قوي. انت راجل الحقيقي يا دكتور سناء، وحد الله كده واستهدي. حضرتك استاذتي وكنت بتدرسيني وكمان رئيسة القسم بتاعي، وانا بحترمك جدا. الله الله الله الله الله، جرالك ايه يا دكتور؟ مش عارفة، انا مش عارفة حاجة خالص. مش عارفة يعني، مش عارفة ازاي ما كنتش واخدة بالي منك ومن رجولتك وسحرك الاخاز. اخاز ايه؟ ربنا ياخدك، ما تحترمي نفسك بقى يا وليه، احنا في محراب مقدس، احنا في الجامعة. صحيح. ايوه معك حق. طب خد. ايه ده؟ ده عنوان شقتي. تعالى لي النهارده الساعه 8 بالليل، بس 8 بالظبط. انا مواعيدي مظبوطه عشان هكون محضره المأذون. محضره مأذون ايه؟ حضروك العزرائيل يا ناس. حد صحيني من الكابوس ده. اسكتي على اللي حصل يا ملوكه. ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش ناقصه مفاجآت والنبي يا نور. انا اللي فيا مكفيني. لا دي مفاجاه ومن العيار التقيل كمان. قولي يا نور بقى وغوشتيني. شوفي يا ستي، شيكاناره الغيره كلته من مصطفى ابن عمك، قام واخد بعضه على الشريف جمال صاحبنا ده اللي عنده شركه برمجيات وكمبيوتر. عارفاه. وبعدين؟ ولا قبلين شريف جمال اثبت ان اشاعه الحب اللي بين مصطفى وباربي فيك، كلها كدب في كدب وتأليف في تأليف. No way. مش ممكن ابدا. ازاي يعني؟ اقولك يا ستي، الصفحه بتاعت مصطفى اللي عارفاه اللي عاملها له هيثم صاحبه ده بالايميل بتاعه كمان. ودي فيها ايه؟ دي فيها ان طبعا اللي يخلي هيثم يعمل له الصفحه الجديده بتاعت الحركات يخليه يعمل له اي حاجه تانية. ده كلام فارغ وما يثبتش اي حاجه على مصطفى. طب خدي عندك دي بقى يا ستي، كل الصور اللي مصطفى فيها مع باربي ملعوب فيها بالفوتوشوب، يعني متفبرك. يا سلام. وهو يعني الفوتوشوب معمول عشان يفبرك في الصور بس؟ ما ممكن يكونوا اشتغلوها بالفوتوشوب عشان يظبطوها وينظفوها. انا نفسي بعمل كده في الصور بتاعتي. لا بقى يا ملك، ده انت اللي مش عاوزه تصدقي انها كدبه ومتالفه. عجبك قوي ان ابن عمك يبقى على علاقه بباربي ملكه الاغراء. مش القصد يا نور، لكن قولوا كلام معقول يتصدق. طب خدي بقى القنبله دي بقى يا ست. شيكا ليه معارف كتيره في الجوازات والمطار، وانت عارفه اصلا ان باربي من اصل عربي. عارفه بقى هي بقالها قد ايه ما نزلتش مصر، وعارفه برضو ان مصطفى ابن عمك بقاله قد ايه ما سافرش بره مصر. اتقابلوا فين بقى؟ لا ده كده الكلام اتغير. كل واحد منا ممكن يبتدي بدايه جديده، بس هو يدور جواه. دور جوا ذاتك، اهرماتك كلها على السد. واقف ليه مكانك؟ خد في وجهك خطوه طف في الارض. بكره ليك سيادتك وحياتك، عشت بالتجنيد ودلوقتي جالك واللي جالك انت فاكر مين. ومبدل تماما عيونك وتحط وش الموه. توصل للحقيقة تبتديها مش هتستناك. وواجه ظروفك وانت تجري لو بتحلم تكبر. دور على البداية هتلاقيها وتلاقيني معاك. المصرية للاتصالات، بداية جديدة. إشاعة حب ديجيتال بالاشتراف مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.